موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب، والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخواني وأخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 51 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وما زلنا في متشابهات سورة هود. وفي الحلقات السابقة مع سورة هود تكلمنا عما جاء في سورة هود من قصص الأنبياء نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط عليهم جميعا السلام. واليوم نبدأ إن شاء الله من الآية رقم 84، وهي بداية قصة شعيب عليه السلام. كنا قد سبق إن احنا عملنا حلقات مخصوصة لقصص الأنبياء، ولكن احنا بمناسبة إن احنا في سورة هود وبيرد علينا الآيات في مع بعض هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فاحنا برضو بنعيد حسب الآيات اللي بترد معنا في السورة. الآية رقم 84 من سورة هود: وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله. ورد ثلاث آيات في ثلاث صور جاء فيهم جميعا وإلى مدين أخاهم شعيبة، وبعدها إيه؟ يا قوم اعبدوا الله برضو. نجد إن هنا في سورة هود: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وكذلك في سورة الأعراف: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. واحنا قلنا ان ثلاث مرات جاء في القرآن: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وبعديها قال أو فقال يا قوم اعبدوا الله. يبقى فاضل مرة واحدة اللي هي في سورة العنكبوت، وهي الموضع الوحيد في القرآن الكريم، الموضع الوحيد في القرآن الكريم التي جاء فيها بخلاف باقي المواضع اللي احنا قلنا عليهم في الأعراف وهود، إن وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله بالفاء. يبقى دايما مع شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، في موضعين: الأعراف وهود، والموضع الوحيد اللي جاء فيها فقال بالنسبة لشعيب هو إيه؟ في سورة العنكبوت. واحنا عارفين قبل كده تكلمنا برضو في بداية هذه الحلقات وفي حلقات أخرى، تكلمنا عن الآيات التي يرد فيها وإلى، وبعد كده ذكر اسم النبي أخاهم كذا. وقلنا إن المواضع ديت فيها مثلا في سورة الأعراف وفي سورة هود. لكن بالنسبة لنوح بيبقى الوضع مختلف شوية، بيقول لقد أرسلنا نوحا أو لقد أرسلنا نوحا أو ولقد أرسلنا نوحا. عموما احنا بنتكلم دلوقتي عن الآيات اللي هي معنا في قصة شعيب، وقلنا إن قال ومرة واحدة فقال، يجي بعدها إيه؟ يا قوم اعبدوا الله. كل الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم وجاء بعدها بعد يعني ذكرهم ان يا قوم اللي قال فيهم الانبياء اللي قالوا يا قوم اعبدوا الله، نجد ان جميع هؤلاء الانبياء جاء بعدهم ايه؟ قال يا قوم اعبدوا الله. كل نبي بنقول ايه؟ قال يا قوم اعبدوا الله، زي شعيب هنا في الاعراف قال يا قوم اعبدوا الله، وفي هود قال يا قوم اعبدوا الله، أما في العنكبوت زي ما قلنا فقال يا قوم اعبدوا الله. كذلك بالنسبة لباقي الأنبياء كلهم قال قال، أما النبي الآخر الذي جاء معه فقال يا قوم اعبدوا الله هو نوح عليه السلام، هو نوح عليه السلام. وجاء في الموضعين اللي جاء فيهم لقد أرسلنا نوحا أو ولقد أرسلنا نوحا فقال يا قوم اعبدوا الله، اللي هي في سورة الأعراف، ودي أول آية جاءت. واحنا متذكرين لما كنا في سورة الأعراف وقلنا أول مرة جاءت هذه الآيات لقد أرسلنا نوحا إلى قومي بدون واو، قلنا لأنها أول مرة ترد في القرآن ذكر قصة نوح، جاء في أول مرة لقد أرسلنا نوحا، جاء في أول مرة إيه لقد أرسلنا نوحا. والمواضع اللي بعد كده بيجي فيها إيه ولقد أرسلنا نوحا. نجد ان في سورة الاعراف لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال، بالفاء برضو زي شعيب اللي في العنكبوت، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. كذلك في المؤمنون، كذلك في المؤمنون ولقد، بس ايه بقى بدل لقد يبقى ولقد، زي ما قلنا ده الموضع اللي بعد كده، ولقد ارسلنا نوح الى قومه برضه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم اله غيره. يبقى في الموضعين بتوع نوح فقال يا قوم اعبدوا الله، وموضع واحد في العنكبوت بالنسبه لشعيب فقال، وباقي المواضع كلها بالنسبه للانبياء كلهم قال يا قوم اعبدوا الله. يبقى لو انا اختصرت الموضوع ده ولخصته نقول ان جاءت فقال يا قوم اعبدوا الله، فقال يا قوم اعبدوا الله جاءت على لسان نوح عليه السلام، وفي ذكر يعني قصة نوح عليه السلام اللي هي في الاعراف والمؤمنون، والموضع الثالث في العنكبوت مع شعيب، في العنكبوت مع شعيب فقال يا قوم اعبدوا الله، فقال يا قوم اعبدوا الله، وبقية الرسل قال يا قوم اعبدوا الله. دي الآية، احنا بنتكلم دلوقتي في الآية رقم 84، لكن ما زال هناك تكملة في الآية رقم 84. نفتح المصحف على الآية رقم 84 في سورة هود، نفتح الآية 84 في سورة هود. الآية وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. انتهينا لغاية هنا، وجاء بعدها إيه تكملة الآية ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم إيه محيط. ولا تنقصوا المكيال والميزان، أولا بالنسبة ولا تنقصوا المكيال والميزان لم تأتي إلا في سورة هود، وإحنا طبعا في الحلقات السابقة كلها قلنا إيه في الحلقات السابقة كلها قلنا إن ولا تنقصوا، قلنا في الحلقات السابقة إن سورة هود اختصت بأشياء لم ترد في مواضع أخرى في القرآن الكريم، من ضمنها هذه الآية اللي جاء فيها ولا تنقصوا المكيال والميزان. لكن في المواضع الأخرى في القرآن أوفوا الكيل والميزان، أوفوا الكيل والميزان، لكن في سورة هود جاء القولين، جاء الإيه القولين. في أول آية ولا تنقصوا المكيال والميزان اللي هي في الآية رقم 84، وبعدين الآية اللي بعديها ويا قوم أوفوا المكيال والميزان. يبقى ولا تنقصوا المكيال والميزان لم تأتي إلا في هذه الآية فقط في سورة إيه في سورة هود، لم تأتي إلا في سورة هود، ولا تنقصوا لم تأتي إلا في سورة هود. أما ولك، وفي شيء تاني برضو مهم جدا في هذه الآية، في هذه الآيتين يعني، إن هنا ولا تنقصوا المكيال والميزان، والآية اللي بعديها ويا قوم أوفوا المكيال والميزان. وأيضا برضو اختصت برضو سورة هود بموضوع المكيال والميزان، لكن في جميع المواضع الأخرى في القرآن يبقى الكيل والميزان، الكيل يعني مثلا في أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وفي أوفوا الكيل والميزان، وفي أوفوا الكيل إذا كلتم. لكن كلها الكيل، يعني كل القرآن الكيل، لكن كلمة المكيال لم تأتي إلا في سورة هود، يبقى برضه من ضمن الحاجات اللي اختصت. يعني ممكن احنا نطلع بعد كده من سورة هود أشياء كثيرة جدا اختصت بها سورة هود لم تأتي في أي موضع آخر بخلاف سورة إيه؟ بخلاف سورة هود. ولكن في سورة هود أول آية: ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، وبعدها: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولم يرد في القرآن كله المكيال والميزان إلا في سورة هود. ولما جاءت أول مرة ولا تنقصوا المكيال والميزان ما تكررتش بقى بعد كده، المرة الثانية إيه؟ أوفوا، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان. لو نستكمل الآية: ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم. إيه بقى؟ نخلي بالنا من هنا بقى. طبعا احنا كنا برضو زي ما قلنا قبل كده، احنا تكلمنا في قصر الأنبياء، وتكلمنا برضو في أول سورة هود برضو عن إني أخاف عليكم عذاب يوم وشرحناها. ولكن لا مانع ان احنا قلنا الحاجات المهمة اللي زي دي ان احنا نكررها دايما عشان نثبتها. قلت قبل كده ان برضو سورة هود برضو اختصت دون باقي سور القرآن كله، ان كل ما جاء في آيات القرآن كلها، كل ما جاء في آيات القرآن كلها في قول اي نبي، في قول اي نبي يقول اني اخاف عليكم عذاب يوم، اني اخاف عليكم عذاب يوم، او اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم، كل في القرآن يجي ايه؟ عذاب يوم ايه؟ عظيم. عذاب يوم عظيم. يعني دي جاءت ايه؟ اني اخاف ان عصيت، اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، او اني اخاف عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف دي جاءت في ست صور: في الانعام، في الانعام، وفي الاعراف، وفي يونس، وفي الشعراء، وفي الزمر، وفي الأحقاف. كل دي جاء فيها عذاب يوم عظيم. ولكن لا يرد أبدا في سورة هود إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، لا يأتي خالص. يبقى اختصت سورة هود دون باقي السور إن لم يرد فيها إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، رغم إن هذه الآية جاءت يمكن ما في سورة تكررت فيها هذا القول إلا في سورة هود ثلاث مرات. إني أخاف عليكم عذاب يوم تكررت ثلاث مرات في سورة هود. جاءت مرة في أول مرة في أول موضع في سورة هود: إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، وبعدين: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يبقى كبير، أليم، محيط، ولا يأتي فيها عذاب يوم إيه؟ عظيم، بخلاف باقي الصور. كذلك لما نقول اختصت سورة هود بهذه الأقوال، برضو لم يرد في القرآن الكريم في أي موضع آخر بقى بخلاف سورة هود إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير أو أليم أو محيط. لا تأتي إلا في إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير أو أليم أو محيط، لا تأتي إلا في سورة هود، ولم تأتي في أي موضع آخر بخلاف سورة إيه؟ سورة هود. طبعا يعني احنا لو رجعنا لبداية سورة هود في الحلقة الأولى من سورة هود ممكن ترجعوا لها، لو رحنا لقصص الأنبياء في حلقات قصص ممكن ترجعوا لها، ويمكن برضو فيها زيادة تفصيل لأن احنا كنا بنتكلم في الحاجات دي بتفصيل، ولكن هنا إعادة فبنقولها بسرعة إن شاء الله. بس وجاء بقى بعديها: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، وقلنا إن أوفوا المكيال والميزان، وإن هنا المكيال وهنا المكيال، ولم تأتي برضو في القرآن إلا الثانية إيه؟ أوفوا الكيل والميزان. في الآية 85 اللي معانا: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. بعد الأمر دايما، بعد الأمر وهي كلها أوامر من أو تنبيهات من أو دعوة من مين؟ من شعيب عليه السلام. يعني كل ما جاء في هذا الخصوص بالنسبة للكيل والميزان أو المكيال والميزان بيأتي على لسان شعيب عليه السلام. فجاء فيها ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وردت 3 مرات في القرآن الكريم. يبقى وردت جملة ولا تبخسوا الناس أشياءهم جاءت 3 مرات في القرآن الكريم. الآية اللي معانا دي اللي هي في سورة هود، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ها، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كذلك جاءت في سورة الشعراء، كذلك جاءت في سورة برضو على لسان مين؟ على لسان شعيب برضو عليه السلام، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طيب بقى مين يقول لي الموضع الثالث التي جاء فيها ولا تبخسوا الناس أشياءهم؟ أي حد من الأخوات اكتب لي بقى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. احنا قلنا مرتين، مرة جاءت في سورة هود اهي، ومرة جاءت في سورة الشعراء، وانا قلت انها جاءت 3 مرات. الموضع الثالث فين اللي جاء فيها ولا تبخسوا الناس أشياءهم؟ ماشي، يعني شايف حد بيكتب اهو، ولا تبخسوا الناس أشياءهم؟ لا، ما جاءتش في العنكبوت. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أم مودة الحمد لله جزاك الله خيرا، جاءت في الأعراف. طب بعديها إيه أم مودة؟ مودة بعديها إيه بقى؟ وإحنا بنقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، في الأعراف جاءت إيه؟ ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ها، ولا تعثوا في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. تمام، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهنا يبقى ده الموضع الثالث اللي جاء فيه ولا تبخسوا الناس أشياءهم اللي هي في الأعراف، أو هو الموضع الأول، يعني هو الموضع الأول في القرآن جاء ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وهو الموضع الوحيد الذي جاء فيه ولا تفسدوا، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يبقى في سورة الأعراف شعيب عليه السلام لما كل هذه الأقوال من أقوال شعيب في سورة هود والشعراء، وكذلك في قصة شعيب في سورة الأعراف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، بس قال إيه بقى؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نتذكر، مهمة جدا عشان ما يحصلش عندكم لبس، نتذكر يعني ونرجع لهذه الحلقات ونرجع لهذه الآيات بعد الحلقة، إن في سورة الأعراف جاء ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا، وده الموضع الوحيد اللي جاء على لسان، يعني على لسان مين؟ على لسان شعيب. ولكن الشيء الملفت للنظر إن ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها جاء مرتين في القرآن الكريم. طب احنا بنقول ان جاء مرة واحدة، لا، جاء مرة واحدة على لسان شعيب بالنسبة لأقوال شعيب في السور الأخرى، السور الأخرى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين مرتين. أما في الأعراف المرة الوحيدة اللي قال إيه؟ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لكن جملة ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها جاءت مرتين في القرآن، والملفت للنظر إن المرتين فين؟ في سورة الأعراف، يعني المرتين في سورة الأعراف. في الموضع الأول في سورة الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوف، أنا قلتها قبل ما تكتبيها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. والموضع الثاني اللي هو بقى على لسان شعيب، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. يبقى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها جاءت مرتين، لكن على لسان شعيب جاءت مرة واحدة، والمرتين في الأعراف. ننتقل إلى الآية رقم، قال يا شعيب يبقى ننتقل إلى الآية رقم 88. الآية رقم 88: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. برضو سبق قلنا أن هذا القول برضو لم يأتي إلا في سورة برضو هود، وما فيش في القرآن كله أي نبي قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي إلا في سورة هود، وكذلك زي ما قلنا قبل كده في الآيات اللي فاتت برضو 3 مرات. يبقى جاءت 3 مرات في سورة هود قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، وهي جاءت 3 مرات، مرة على لسان نوح عليه السلام، ومرة على لسان صالح عليه السلام، والمرة اللي احنا بنذكرها دلوقتي على لسان شعيب عليهم جميعا السلام. وقلنا ان مع نوح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني إيه؟ رحمة من عندي، وآتاني رحمة من عندي. أما صالح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. طبعا بيحصل لبس بين نوح وبين صالح، آتاني رحمة من عندي ولا آتاني منه رحمة، بيحصل لبس. وطبعا فيها علامة مهمة جدا بتذكرنا علشان ما يحصلش فيها لبس، لكن مش هقولها. ليه مش هقولها؟ لان انا قلتها قبل كده وسهلة جدا ترجعوا لها ان شاء الله، اللي ما كانش حاضر معانا ممكن يرجع لها في موضعها مع نوح عليه السلام في سورة هود، هتلاقيني قايل العلامة ازاي نفرق بين اتاني رحمة من عندي واتاني منه رحمة، بحيث ان انا ما يحصلش عندي لبس. اما بالنسبة لشعيب قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، ما قالش بقى وآتاني، ولكن ورزقني منه رزقا حسنا، وبرضو أعطيت علامة لإشمعنى مع شعيب قال ورزقني منه رزقا حسنا. برضو اللي هيرجع للي مش فاكر وهيرجع للآيات هيتذكرها في الآيات اللي سبق إيه شرحها إن شاء الله. بعد ذلك نرجع نستكمل الآية رقم 93. الآية رقم 93: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون. إني عامل إيه؟ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. نجد هنا إن في سورة هود لازم نتذكر إن ما جاش فيها فسوف تعلمون، ودي الوحيدة في القرآن. يعني في الأنعام مثلا، الأنعام بس الأنعام يعني في هم 3 مواضع، هم 3 مواضع، في موضعين كان الأمر من الله سبحانه وتعالى قل يا قوم اعملوا، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. وفي الموضعين لما ربنا سبحانه وتعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم هيجي فيها ايه؟ هيجي فيها فسوف تعلمون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون في الانعام والزمر، في الانعام والزمر. اما في هود فهي الوحيدة ويا قوم، ما فيهاش بقى قل يا قومي ويا قوم اعملوا على مكانتكم، علشان ما فيهاش قل، عشان ما فيهاش قل ما فيهاش الفاء كمان، عشان ما فيهاش قل يبقى الآية اللي ما فيهاش قل يبقى ما فيهاش ايه فاء. ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون، اللي هي في الآية 93. كده بالنسبة لموضوع اني عامل سوف تعلمون او اني عامل فسوف تعلمون. اما لو استكملنا بقى الآية فسوف تعلمون ما يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، ها اخر الآية وارتقبوا اني معكم رقيب، وارتقبوا اني معكم رقيب. هنا في الآية شعيب كان بيحذرهم من العذاب، يقول لهم يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون ايه من يأتيه عذاب يخزيه. يبقى كان بيحذرهم من العذاب، بيحذرهم من العذاب، وقال لهم في اخر الاية ايه وارتقبوا اني معكم رقيب. ولما يقول لهم ارتقبوا اني معكم رقيب، يبقى يعني بيقول لهم العذاب يعني سيأتيهم على وجه السرعة او على مهل، لسه في وقت. علشان نقدر نشوف اذا كان بيقول لهم يعني وارتقبوا اني معكم رقيب يدل على ايه. لو نشوف صالح قال ايه هنفهم ايه الفرق بين قول صالح وقول شعيب. برضو صالح لما حذرهم من العذاب قال لهم ايه، قال صالح ايه، قال فيأخذكم عذاب قريب. قال لهم ايه، فيأخذكم عذاب قريب. اما هنا فارتقبوا اني معكم رقيب، كلمة رقيب غير قريب. قريب يبقى العذاب واقع على سرعة، بالدليل ان هو قال لهم ايه، تمتعوا في داركم 3 ايام ذلك وعد غير مكذوب. يبقى حدد لهم 3 ايام وقال لهم يأخذكم عذاب قريب. عشان كده مع صالح جاء ايه، فلما جاء امرنا، في سورة برضو هود، فلما جاء امرنا على وجه السرعة، لان هو قال لهم ايه، فيأخذكم عذاب قريب وتمتعوا في داركم 3 ايام ذلك وعد غير مكذوب. على طول جاء بعدها بالفاء، الفاء تدل على السرعه، فلما جاء امرنا. اما مع شعيب قال لهم ايه، وارتقبوا اني معكم، قاعدين بقى مستني، وارتقبوا اني معكم رقيب. ونبص نلاقي جاء بعدها ايه، ولما جاء امرنا، مش ولا مش بقى ما جاءش فلما، لا، ولما جاء امرنا يعني مش على وجه السرعه. وزي ما قلنا ان ولما جاء امرنا او فلما جاء امرنا جاءت 4 مرات برضه في سوره هود، ولم تاتي في اي برضه سوره اخرى، برضه نفس العمليه، انها جاءت في سوره هود 4 مرات ولم تاتي في مواضع اخرى، وجاءت على على لسان مين؟ على لسان هود وصالح ولوط وشعيب، على لسان هود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام. منهم اتنين فلما، ومنهم اتنين ولما. وده المشكلة اللي في سورة هود اللي بيحصل عند كثير من الحفاظ اللبس فيها، لكن احنا ان شاء الله ما فيهاش مشكلة، معانا احنا ان شاء الله ما فيهاش مشكله، لان سبق ان انا قلتها وهقولها لكم تاني، ان طبعا ادي علامه من ضمن العلامات، رقيب ولا قريب؟ يبقى قريب، يبقى فلما، رقيب ولما. شيء تاني كمان، برضو لو بصينا للايات التانيه برضو مع باقي الانبياء برضو هنقدر يعني نطلع برضو نفس العلامه، ولكن عموما انا بقول حاجه تانيه غير هذه العلامات، هقول لكم علامه تانيه، ان حسب الذنوب والآثام والمعصية التي كان يرتكبها قوم كل نبي. يعني لما نشوف مثلا قوم صالح وقوم لوط، قوم صالح وقوم لوط، لقي ان الذنب اللي اتوا بيه والآثام التي اتوا بيها يعني اشد فداحة واشد جرما من قوم شعيب ومن قوم هود، من قوم شعيب ومن قوم هود. ليه؟ لأن قوم صالح طلبوا المعجزة وطلبوا الآية وطلبوا الناقة، فربنا سبحانه وتعالى جاب لهم هذه العلامة الخارقة وهذه الناقة المعجزة، ثم عقروها ولم يؤمنوا. فطالما ربنا أعطاهم هذه الآية المعجزة وهم طلبوها ولم يؤمنوا، يبقى نزل العذاب على وجه السرعة. فقال ربنا بعدها فلما جاء أمرنا. كذلك قوم لوط برضو أتوا بفاحشة لم يسبقهم بها أحدا من العالمين، وجاءوا بفاحشة سيئة جدا، ولذلك برضو وقع عليهم العذاب على وجه السرعة. فلما جاء امرنا. اما مع هود وشعيب نجد ان هنقول ايه، ولما جاء امرنا. وطبعا برضو علشان الاخوه والاخوات اللي ما سمعوش قبل كده او ما حضروش قبل كده، بنقول هذه مجرد علامات انا بعطيها للتذكره وللحفظ ولتثبيت الحفظ، مش تفسير للقرآن، فدي مجرد علامات عشان نحفظ هذه الآيات. ننتقل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الآية رقم 94. الآية رقم 94 اللي هي فيها ولما جاء أمرنا، أهي برضو مع شعيب، قلنا إيه؟ ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، بعدها إيه بقى؟ وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. جاءت برضو، خلي بالنا لو احنا رجعنا في سورة هود نفسها للآية 67، يعني لو احنا فتحنا دلوقتي المصحف في الآية 67 من سورة هود، هنلاقي مع قصة صالح وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأخذ مش وأخذت، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. لأن في الآيتين سواء مع صالح أو مع شعيب، سواء مع صالح أو مع شعيب في سورة هود، أخذ أو أخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أما مثلا في الأعراف، يبقى دلوقتي هود ذكر فيها ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين مرتين، مرة عن قوم صالح ومرة عن قوم شعيب. ونلاقي برضو ان في سورة الأعراف جاءت برضو في سورة الأعراف مرتين، برضو مرة عن قوم صالح وبرضو عن قوم شعيب. يبقى دايما لما نقول أخذتهم الرجفة ولا أخذتهم الصيحة وأصبحوا في دارهم أو في ديارهم، دايما بتكون عن قوم صالح أو قوم إيه شعيب، عن قوم صالح أو عن قوم إيه شعيب. لكن ما هو الاختلاف؟ الاختلاف ان في هود تيجي الصيحة مش الرجفة، الصيحة في هود، ودايما زي ما قلنا قبل كده لما تيجي الصيحة يجي بعدها ديارهم، وقلنا العلامة بتاعتها ان الصيحة فيها الياء فتيجي ديارهم فيها الياء. يبقى في قصة صالح عليه السلام مع قوم صالح في سورة هود، وأخذ الذين ظلموا الصيحة في آية فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وبرضه في شعيب برضه مع في هود في قصة في سورة هود، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا برضه في ديارهم عشان الصيحة في ديارهم. ولم تأتي الصيحة مع ديارهم إلا في سورة هود، خلي بالنا برضو من ضمن برضو المختصة دي سورة هود، إن موضوع الصيحة وجاء بعدها ديارهم لم تأتي إلا في سورة هود. يبقى الصيحة ومعها ديارهم لم تأتي إلا في سورة هود. أما في سورة الأعراف فأخذتهم الاثنين متماثلين، يعني في القول في الأعراف، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين عن قوم صالح، وكذلك عن قوم شعيب فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ولما نقول فأخذتهم الرجفة نعرف ان الرجفة دي ما فيهاش ياء، يبقى يجي معهم دارهم عشان ما فيهاش ياء. وطبعا في الأعراف ما نقولش الصيحة، لأن احنا عارفين ان الصيحة مع ديارهم لا تأتي إلا في سورة إيه؟ في سورة هود. يبقى لما نقول الصيحة نقول ديارهم، لما نقول الرجفة نقول ديارهم بدون ياء. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الآية الأخيرة في قصة شعيب، والآية الأخيرة برضو في الحلقة إن شاء الله، وهي الآية رقم 95. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. نلاقي هنا أن ارتبط الكلام مدين مع ثمود، مدين مع ثمود. ليه؟ كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. اشمعنى بقى كما بعدت ثمود؟ اشمعنى؟ لأن الآية لما تقول كأن لم يغنوا فيها لأنها جاءت في سورة هود مرتين، يبقى برضو جاءت في سورة هود إيه؟ كأن لم يغنوا فيها، جاءت مرتين. المرة الأولانية جاءت جاءت في قصة في قصة صالح، في قصة صالح اللي احنا الآية اللي احنا قلناها في قصة صالح قبل كده، اللي قلنا الصيحة برضو وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأخذ لأن وأخذ مع صالح، أما وأخذت مع إيه؟ مع شعيب. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، اللي هي إيه؟ مع صالح. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. فهنا جاء فيها كأن لم يغنوا فيها. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا دايما بعد وأخذ الذين ظلموا أو أخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، يجي بعدها إيه؟ كأن لم يغنوا فيها. الآيتين فيها تشابه، والآية اللي بعديها برضه يجي فيها كأن لم يغنوا فيها. فلما جاءت مع ثمود كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، يبقى جاء فيها ثمود، ما قالش إيه كما بعدت مدين، لأن مدين لسه ما ذكرش، لأن مدين لسه بعد كده، فما قالش كما بعدت مدين بس لسه. لكن لما جاءت بقى اتكررت تاني مع مدين، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت إيه؟ ثمود. لأن ثمود قلنا فيها كأن لم يغنوا فيها، وهنا للمرة الثانية بيقول كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. يبقى الآيتين يا جماعة بتوع 94 و95 نهاية قصة شعيب، عايزين تاني الكلام ده نسمعه تاني، وعايزين نفتح المصحف عليه ونراجع الكلام اللي قلناه كله مع في قصة شعيب كلها عموما. وكده ان شاء الله نكون انتهينا من قصة شعيب، ونكون انتهينا من قصص الانبياء اللي هو فيه تشابه كتير مع بعضه، مع من اول قصة نوح وهود وثمود اللي هو صالح وشعيب ولوط، انتهت كل الحاجات دي وشعيب، لأن كل الحاجات دي فيها تشابه كبير في سورة هود، وفرقنا بينها كمان وبين الآيات التي جاءت برضو مثيلتها في سور أخرى قلناهم. وكده انتهينا من قصة الأنبياء اللي هو بهذا الشكل، ولكن هنبدأ في سورة هود من الحلقة القادمة مع قصة موسى عليه السلام. دي قصة جاءت قصة موسى منفردة بقى، لها نظام خاص في سورة هود. وطبعا احنا كنا قبل كده برضو شرحنا قصة موسى منفصلة، ولكن ان شاء الله هنمر على الآيات الخاصة بقصة موسى عليه السلام في سورة هود، ونشوف التشابه بينها وبين باقي سور القرآن في قصة موسى. وإن شاء الله يعني باقي لنا تقريبا ربع والجزء الخاص بسورة موسى، ونلقاكم إن شاء الله إن أذن الله في الحلقة القادمة، عشان ربنا يسر لنا إن احنا نختم سورة هود ونعلق على قصة موسى عليه السلام. وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، ويعني نسألكم جميعا الدعاء لنا ولأهلنا أجمعين، وندعو الله لكم بالثبات والتوفيق والقبول وتثبيت القرآن. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.